وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com